قال أهل التفسير، قال أهل العلم: الرجفة الزلزلة الشديدة. وأما زلزلة الأرض يوم القيامة فالآيات دالة على ذلك كثيرة، منها قول الله جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال جل وعز: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أخي المسلم، أخي المؤمن، أبعد هذه الآيات الواضحات البينات، الآيات البينات المحكمات من كتاب ربنا جل وعلا، من كلام الباري جل في علاه، تصغي إلى قول الملائكة: قاتلهم الله أن يؤفكون، الذين يعترضون على قدرة الله جل وعلا وعلى حكمته وعلى عدله وحكمه، ويقولون إن الزلازل أمر طبيعي ولا علاقة له بفعل الناس على وجه الأرض. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كيف لا؟ والباري جل وعلا يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والله جل ذكره يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ويقول: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. عباد الله، لقد قص الله جل وعلا علينا في الآيات السابقات شأن المكذبين بالرسل وما فعله الله جل وعلا بهم وما ظلمهم الله، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك. قال تعالى: أو من تحت أرجلكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك. قال جل وعلا: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال عليه الصلاة والسلام: هذا أهون، أو قال هذا أيسر. وما قصة قارون عنا بعيدا، قال جل وعز في شأنه: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. عباد الله، ومن الآيات البينات الواضحات في أن سبب ما يصيب الناس هي الذنوب والمعاصي، قول الله جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فدلت هذه الآية على أن سبب الزلازل وهي الذنوب والمعاصي، وقد تكون الزلازل ابتلاء لله جل وعلا كما قال جل ذكره: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فيا أيها المؤمنون، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فيا أيها المؤمنون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. عباد الله، علينا بالمسارعة. ولماذا المسارعة؟ ولماذا المسابقة؟ لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراط نعله، والنار مثل ذلك، فما هي إلا لحظات، ما هي إلا زلزلة الأرض، وتكون من أهل الجنة، نسأل الله جل وعلا أن نكون منها، وإما في النار عياذا بالله. فيا عجبا لمن يسمع هذه الآيات، فيا عجبا لمن يسمع هذه الأحاديث، فيا عجبا له ولا عجبا لمن يدعو مع الله إلها آخر. يا عجبا لمن يسمع هذه الآيات ويشرك في عبادة الله جل وعلا ويشرك في عبادته سبحانه وتعالى إما بدعاء أو توسل أو خوف أو رجاء ونحو ذلك. والله جل وعلا يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيا عجبا لمن يسمع هذه الآيات ويسمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يطعن في عبادة الله جل وعلا الحق. والله جل وعلا يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فيا عجبا ممن يسمع هذه الآيات بل ويرى الزلازل من تحت قدميه ثم بعد ذلك يطعن في اسماء الله جل وعلا ويطعن في صفاته سبحانه وتعالى أو يطعن في بعض صفاته. والباقي يقول سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يقترفون. ويقول جل وعلا ولله المثل الأعلى ويقول سبحانه هل تعلم له سميا. أفبعد هذه الآيات المحكمات البينات وبعد هذه الأحاديث الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تترك الصلوات. والله جل وعلا يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أفبعد هذا تترك الصلوات بالكلية؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم بين الرجل والشرك قال أو الكفر ترك الصلاة. أفبعد هذه الآيات بعد هذه الأحاديث يترك بعض الناس الزكاة المفروضة؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا قطعا من السماء. أفبعد هذا تنتهك حرمة رمضان شهر رمضان؟ والله جل وعلا يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. أفبعد هذا يترك الحج؟ والله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فيا أيها المؤمنون توبوا إلى الله توبة نصوحة. يا أيها المؤمنون توبوا إلى الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أفبعد هذا يصر بعض الناس في اغتياب المسلمين؟ هناك من يغتاب المسلمين صباح مساء. أفبعد هذا بعدما سمع آيات الله وبعدما سمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهذا علم اليقين وقد رأى بأم عينه عين اليقين والزلازل من تحت قدميه وهو يغتاب المسلمين ويقول نبينا عليه والله جل وعلا يقول والله جل وعلا في كتابه ذكر آية عظيمة قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فبعد هذه الآيات وبعد هذه الزلازل التي غابت منطقتنا ثلاث زلازل متتاليات في أسبوع واحد بعد هذا لا نتفكر ونقطع أرحامنا. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قتات والقتات هو قاطع الرحم. أفبعد هذا نصر على هذه المنكرات؟ أفبعد هذه الزلازل لا زلنا مع المفقعات ولا زلنا مع السرقة ولا زلنا مع المنكرات العظيمة التي نراها ومع الخمور ومع المخدرات؟ فنسأل الله جل وعلا أن يعيدنا إلى ديننا ردا جميلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الصالحون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، إن فترة الزلازل من أعلام نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، كما أخبرنا بذلك المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن الشأن كل شأن، هل اعتبرنا بهذه الزلازل؟ هل رجعنا إلى الله جل وعلا؟ هل أعلناها توبة نصوحة؟ أم سرنا كما يقول ربنا جل وعلا: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ فقد ذكر ابن الجوزي رحمة الله عليه في كتابه المدهش فصل في الزلازل والآيات، وقد ذكر أن الزلازل لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والزلازل لم تكن على عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، بل كانت ابتداء من عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه في سنة 20، وفي سنة 94 دامت الزلازل 40 يوما، في كل يوم زلزال 40 يوما دامت الزلازل، ووقعت الأبنية ومات الناس من هذه الزلازل. وفي سنة 24 و200 زلزلت الأرض زلزالا شديدا، فمات بسبب هذه الزلازل 15,000، وذكر غيرها وغيرها وغيرها كثير. فهل من عودة صادقة إلى كتاب ربنا جل وعلا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فهل من عودة إلى فهم ديننا على فهم سلفنا الصالح، وترك المنكرات وترك البدع والضلالات وترك التشبه بالكفار لا سيما في أعيادهم؟ فإن أعيادهم فخذها قاعدة عامة واستمع، فإن أعياد المشركين أعياد الكفار كلها قاطعة أعياد بدعية بل وأعياد شركية، فلتحذر أخي المسلم من هذا، وكيف تشارك في أعيادهم وأنت الموحد وأنت تحس بهذه الزلازل، والله جل وعلا يرسل هذه الزلازل تخويفا وتذكيرا لنا والله جل وعلا رغم هذا كله اسمع إلى كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن قبل ذلك اقرأ كتاب ربنا جل وعلا، وهو يتودد إلى عباده أن يتوبوا وأن يرجعوا. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يذكر لنا أحاديث كثيرة فيما يرويها عن ربه سبحانه وتعالى، عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن أقرأ الحديث، أخي المسلم وأختي المسلمة، أخي المؤمن، افتح أذني قلبك واسمع إلى كلام ربك، إلى كلام ربك جل وعلا. يقول الله جل وعلا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة. رواه الترمذي. فيا أخي المسلم احفظ الله يحفظ، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قيل للحسن، وهذه فائدة نغفل عنها كثيرا، قيل للحسن البصري رحمة الله عليه، إن فلانا يحفظ القرآن، إن فلانا يحفظ القرآن. فقال الحسن رحمة الله عليه، قال: بل القرآن يحفظه. فاللهم احفظنا، فاللهم احفظنا، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا واحفظ بلادنا، اللهم احفظنا واحفظ بلادنا الجزائر، اللهم احفظ بلادنا الجزائر من الزلازل والمحن والفتن وسوء الأخلاق ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من بين أيدينا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. عباد الله، إن الله جل وعلا أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المقدسة بقدسه، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.